هل الحوض قبل الصراط أو الصراط قبل الحوض؟ الحوض قبل الصراط. الحوض هو وجود الله في المحشر. يريده المؤمنون لا يفعله كافرون. يريده المؤمنون لا يفعلون. ولكل حوض كل نبي حوض. فحوض نبينا أكبرها وأعظمها. طوله شهر وعرضه شهر. هذا وعدد من دون السماء. من يشرع منها ومن بعدها أبدا. نعم. وهو قبل الصراط. ثم بعد هم يمر الناس يمر على الصراط. طبعا مر على الصراط نجا وصار إلى الجنة. ومن لم يمر عليه سقط في النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.